قالوا إن الله عالم أفعال العباد وقادر عليه وكاتبه، لكن لا يشاء الله، لا يشاء الله عز وجل، وليس مخلوقة له، لا يشاءها وليس مخلوقة له، بل الإنسان هو الذي يشاء وهو الذي يفعل، فهو الشائي حقيقة وهو الفاعل حقيقة. أما الله عز وجل فلا يلتفت بها. هؤلاء لا شك أنهم أهون شرا من الأولين، لكنهم أيضا ضالون، ضالون سمع وعقل. أما السمع فسيذكر المؤلف، وأما العقل فلأنكم إذا قلت بأن الله قد شاءها وخلقها، فإذا قلت بأن الله قد علمها وكتبها ناقضتم قولكم لم يشاءها ولم يخلقها. ولهذا قال السلف وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله قالوا ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. إن أنكروا كفروا، يعني إذا قالوا الله لا يعرف أفعال العباد إلا إذا وقع كفروا، لا شك في ذلك. لكن كيف نقول إذا أقروا به خصموا؟ نعم، لأنهم إذا أقروا بأن الله عالم بها نقول طيب هل وقعت على خلاف معلوم أو على وفق معلوم؟ إذا قالوا على خلاف معلوم فقد أنكروا العلم، فقد أنكروا العلم. وإن قالوا على وفق معلوم قلنا الآن أقرتم على أنفسكم أنها بمشيئة، يعني وقعت على وفق الذي علم أنها ستقع في الوقت الفلاني فوقعت، إذن هي قد شيئت له، لأنه لو كانت بمشيئة مستقلة عن الله ما علم. كيف يعلم ما يشاءه غيره مشيئة مستقلة؟ فأتانا جبرية قالوا نحن الذين على الحق، والمعتزلة هؤلاء ظالمون، وش الحق؟ قالوا الحق أن الله خالق كل شيء وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأفعال الإنسان من هذه الأشياء فهي مطلوبة عند الله، مشاءة له، مقدورة له، مخلوقة له. ممكن هذا؟ ما ممكن. إذن هذا هو الحق. إذن الإنسان مجبر على عمله، يقصف غصب على أن يزني ويسرق ويقصف ويشرب الخمر غصب، يجبر غصب على أن يصلي ويزكي ويصوم، يجبر غصب على أن يأكل ويشرب ويذهب ويرجع غصبا، وهو باختياره. الله خلق كل شيء، وبين الإنسان من الشيء. إذا فالله خالق، ما الإنسان يتصرف مثل أنه ليس له تصرف في أن يجعل النار باردة أو النهار مظلما أو ذلك مثيرا، يقدر هذا ولا لا؟ ما يقدر. إذن هذا مثل نفس الشيء، ما يقدر الإنسان أن يفعل أو أن يفعل. الذي ينزل من السقف إلى الأرض درجة بدرجة بهدوء حتى يصل الأرض، كإنسان يخرج من فوق يسق واحد من أعلى الدرجة وزدت على وجهه غير تحرج إلى آخر الدرجة، يقول كل سوى. ليش؟ لأن كل ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة ولا شيء. أحد يوافق على ذلك؟ ما أحد يوافق على هذا، لا أحد يوافق على هذا، لا في تصرفات الدينية ولا في تصرفات الدنيوية ولا في تصرفه في نفسه ولا في تصرفه مع غيره. الظاهر لو أن أحد منكم أمسك واحد ينزل وبطش به ضربا. ليش؟ كان والله مجبر على ما لم يخبره مجبر يقبله ولا لا؟ لا حاجة يقبل هذا الإطلاق. ليش إنك تقبل هذا بالنسبة إلى ربك؟ أن تقبله بالنسبة إلى ربك ولا تقبله بالنسبة إلى غير الله. ولهذا يقرأ من الأمير أبي عمر رضي الله عنه بكى إليه إنسان فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقتك إلا بقدر الله. صحيح؟ والله ما سرقت إلا بقدر الله. تمام ما طيب ونحن لا نقطع يده إلا بقدر الله. نعم فخذ ما قدر. هذا المذهب إذا تأملته وأملته من أفسد المذاهب. ثم قيل لكم إذا كنتم ترون هذا الفرق فأي فرق بين المطيع والعاصي؟ كل منهما مجبر. كيف يثاب المطيع يكون عاقب العاصي؟ قالوا هذا مجرد مشيئة. شاء الله أن يطيع أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي وأفعال الله لا تعلم وليس لها حكمة. يفعل ما يشاء بدون حكمة ويدع ما يشاء بدون حكمة. قيل لهم سلمنا لكم ذلك وقلنا ان الله يفعل ما يشاء ولكن افلا يكون من الظلم ان يعاقب هذا العاصي وهو الذي اجبره على المعصيه؟ فلا يكون هذا كما قال القائل الفار في جنبه مكتوبا وقال له اياك اياك ان تلتقي بالماء على ألقى في البحر فتكتب وقلت اصحى تلتقي بالماء يبتل ولا لا؟ قال هذا الانسان مثلي ايس هذا الكحول؟ قل من؟ قال لا نسلم. لماذا؟ لأن الظلم والتصرف في ملك الغير بغير إذن. والله عز وجل تصرف دون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب يا جماعة الله يقول إني حرمت ظلم على نفسي ومن يعمل من الصالحات هو ظلم فلا أقع ظلم ولا عرض. كيف تعوينا إن الله حرم على نفسه الظلم الذي هو محارب لذاته. أما هذا فليس بمحارب لذاته فيكون في حق الله جائزا. طيب هذا المذهب قلت لكم إنه لا أحد يمكن أن يرسل إليه إطلاقا ولولا الجدل الذي كتب من المسلمين والعلماء لحد يخطر بباله أن أحد يسرق ذلك. يعني واحد عندنا مريض وسرق يتسج من مرض واحد آخر يتسج سنة التفتيح يقول كلهم سوء. نعم يعني أنت لو أنك سبق إلى هذا الجارب ولا حول الضوء ولا حول الشمس تبتعش ولا لا؟ أصبر عليك ولو أردت أن تقلد من يبتعش في إرادتك فيها الناس يكون يشهدون الله معاكنا يسألون الناس عن حافظ يا دخل يدعك تلقى يرتعش لأنه مريض. فرق بين هذا الذي يفعل هكذا وبين الإنسان من هكذا المرض وصار يرتعش. الحاصل أن مذهب الجاهلية باطل يبطله الكتاب والسنة والعقل. طيب السمع يقول العباد فاعلون حقيقة صحيح أنا؟ العباد فاعلون حقيقة. أنا مثلا إذا أخذت هذه فاعل أنا رفعتها أنا اللي رفعتها يوافق المعتزلة على ذلك هذا هو قدري لا يوافق نعم يوافقون إذن نحن نقول إنها تؤثر لكن بإذن الله. وحينئذ هل أثبتنا خالق أمام الله؟ لا والله ما أثبت. بل أثبتنا حكمة الله عز وجل، وأنه ربط الأسباب بماذا؟ نعود إلى كلام المؤلف يقول والله خالق أفعاله، صح؟ خالق أفعاله، خالق لا صار خالق. طيب أنا عندي خالق وخلق قديم منها، لكن خالق لا أصلا. سبق لنا أن أفعال العباد مخلوقة بوجه، الوجه الأول أن فعل العبد وصفه، الوجه الأول أن فعل العبد وصفه، وخالق الموصوف خالق للوصف، لأن الصلة تابعة للموصوف. فأنت تقول بأن الله هو خالق العبد، إذا أفعال العبد مخلوقة لك لأنها أسبابه. فكما أن الله هو خالق الطول والقصر والبياض والسواد واستدارة الوجه واستطالته وما أشبه ذلك، هو خالق لهذا الحال، يعني فعل فعله. كان نقول الوجه الثاني أن كان العبد ناشئ عن أمرين، عزيمة صادقة وإرادة جازمة وقدرة أيضا كاملة، إرادة جازمة وقدرة كاملة، قدرة إرادة وقدرة. طيب من خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. وخالق السبب خالق لما ينفذ عنه وغرسه، الله تعالى هو خالق أفعاله. طيب أنا عندما آتي إلى خشبة وأنجرها وأنحجر، من المؤثر؟ أنا. وكان مؤثر هذه الخشبة ولا لا؟ تأثيرا مباشرا؟ نعم. أين تأثيرا مباشرا؟ ومع ذلك ننسبه إلى الله خلقا، ننسبه إلى الله خلقا، ونقول الله هو الذي خلق هذا، لكن باعتبار خلق السبب الذي هو فعل العدل. والله خلقكم وما تعملون. طيب قال والله خالق ولا خالق، والعبد والمؤمن والكافر إلى آخر. المراد من الجملة والأعداد فاعلون الحقيقة والله خالق أفعاله، أرد على من؟ الجبرية والقدرية. والقدرية لأن القدرية يقول إن الله ما خالق أفعاله، والجبرية يقول إن فاعل العبد ليس فاعلا حقيقة لأنه مصدر. قال والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصالح. العبد في الحقيقة ما قال الله خالق العبد، ذكر منها الإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام والمزيد والزكاة والحج وغيره. فالعبد هو الفاعل. فنحن نقول العبد مؤمن ولا الله مؤمن؟ العبد كافر هو الا الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو كافر، هو الذي يوصف بالفعل وباثار الفعل. طيب والمراد بالعبد هنا العبوديه العامه، لان العبوديه نوعان، عامه وخاصه. والخاصة أخص. نعم تنقسم إلى أخص وغير أخص. العالم كقوله تعالى عبد الرحمن لا هم مثالا فجر الحشمة كافر إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن العبد. طيب ويقول وللعباد قدرة القسم الثاني عبودية خاصة العبودية الخاصة بالمؤمنين وهذه تنقسم إلى أخص وإلى غير أخص. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هول هذه خاصة خاصة الذين لا يمشي هولا كثير. طيب أخص تبارك الذي نزل القرآن على عبده أي عبودية أخص. طيب قال المؤلف وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم هذه أيضا فيها رد على الطائفتين للعباد قدرة وإرادة خلافا للجبرية والله خالق خالق مخلوق أفعالهم خلافا للقدرية ففي الجملتين أيضا رد الجهمية والقدرية الجميع جبرية العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة خلافا للجبرية الذين يقولون إن الإنسان غير قادر ولا مجبر والله خالق أفعالهم وخالق والله خالق وخالق قدرتهم هذا رد على معتزلة قدرية القدرية الذين يقولون ان الله ليس بقادر لقدره العبد ولا لفعله. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فقوله لمن شاء منكم ان يستقيم فيها رد على وما تشاءون الا ان يشاء الله رد على القدريه. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. عامة القدرية الأثر يكذبون بهذه الدرجة ويقولون إن الإنسان مستقل بعمل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. نعم لأن المجوس يقولون إن خالق النور وخالق الظلمة فخالق النور والخير وخالق الظلمة والشر أو يقولون إن الشر خلقته الظلمة والخير خلقه النور فيجعلون المعتدات خالقين الظلمة وتخلق الشر والنور ويخلق الخير. القدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه لأنهم يقولون إن الحوادث في حادثة حوادث من البشر فهم الذين خلقوها واستقلوا بها وحوادث من خلق الله فهي غيره فالله تعالى خلقه. نعم قال المؤلف ويغلو فيها قوم من اهل الابتداء حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون على قدر الله واحكامه حكمها ومصالحها من هؤلاء الجبريه والله اعلم. كملنا قل لا رسول أهل السنة والجماعة أن الدين سنة دين والإيمان قول وعمل.